اسمعها ثاني يا شيخ. الله يفتح عليك. الشيخ محمود المشايخ وكلوك انت عمده وغائب. انا مش عارف والله. خلي الشيخ بس يا مولاي. يوم تغلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وحدوه.